فوصف المسلم بأنه من العارفين بالله هذا وصف قاصر يرد النظر عن قصد المتكلم. فكلما ازداد المسلم خوفا من الله تبارك وتعالى كلما ازداد بكاؤه. لذلك قال عليه السلام مخاطبا امته: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اي ان الرسول عليه السلام يبكي كثيرا. فلماذا يبكي؟ هذا له صلة ببحث كنت طرقته في بعض المناسبات تتعلق بتلك الجملة المروية عن رابع العدوية، ولا يهمنا صحة نسبة هذه الجملة إليها المنتصف، لأنني أناقش الفكرة والمعنى الذي تضمنته هذه الجملة، وهو هذا المعنى الذي يتبناه كثير من غلاة المتصوفة، وهم الذين يلهجون برواية هذه الجملة عن رابعة العدوية مسافرين بها، وهي التي تزعم أنها كانت تقول في مناجاتها لربها تبارك وتعالى: ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من النار، وانما عبدتك لانك تستحق العباده. هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام مهما كان قائله او من كان قائله فهو شخص لا يعلم ما عند الله عز وجل من نعيم مقيم ولا ما عنده من عذاب أليم، بل هو لا يعلم أن أكبر نعمة يتنعم بها أهل الجنة إذا ما دخلوها هي لقاؤهم لربهم ورؤيتهم إلى وجه كريم. رؤية الله تبارك وتعالى جاء فيها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة معروفة عند أهل السنة حقا، لكن يهمني أن أذكركم بآية واحدة التي تقول: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فالحسنى في تفسير الرسول عليه السلام في صحيح مسلم هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو أكثره بكاء كما سمعت، فلماذا يبكي الرسول عليه السلام وهو إذا شرط أعرض من رابعة لربه؟ ذلك لأن النبي عرفه حقا، عرفه بصفاته كلها، بصفة أنه ذو الفضل العظيم، وبصفة أنه منتقم جبار، فهو عرفه كما هو تبارك وتعالى بكل صفاته العليا وأسمائه الحسنى. فلذلك هو لا يستطيع، هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع وهو عبد لله إلا أن يخشاه، إلا أن يخافه، وإلا أن يبكي بين يديه. أما الشخص الذي يقول: من كان يقارن ما عبدتك طمعا في جنتك ولا رغبة من رهبة من نارك، فهو إنسان لا يعرف من مخاطب، لأنه بقدر ما يعرفه حقيقة فهو يخشاه، وهذا هو نبينا

وتتقاطر الفتن كالمطر، فيشعر حينئذ الإنسان أن لا فائدة من مخالطته للناس، بل عليه أن ينجو بنفسه، إن ذاك فليلزم بيته. ولا شك أن مثل هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلزم المسلم داره، لا يجوز أن يفهم أنه وضع قاعدة للمسلم في كل زمان وفي كل مكان. ذلك لأن الإسلام إنما قام على أساس قم فأنذر، وذلك يتطلب مخالطة الناس وتبليغهم الدعوة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن إذا كان مخالطة مسلم للناس يكون نتيجتها أن يتضرر وأن يتأذى المسلم في عقيدته وفي أخلاقه وفي دينه، ها هنا تأتي هذه الوصية الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والزم بيته. هكذا يجب أن نوفق بين الأحاديث كما يجب التوفيق بين الآيات نفسها، لأنها جميعا خرجت من مشكاة واحدة، فلا يجوز أن نأخذ هذا الحديث قاعدة مضطردة فنضرب به حديث المؤمن الذي خالط الناس إلى آخره، ولا أن نجعل هذا الحديث الأخير قاعدة ونضرب الحديث الذي نصره الآن في الكتاب، وإنما بكل من الحديثين محله ومناسبته. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وابتي على خطيئتك. وهذا الأمر هو أمر لازم دائما وأبدا، مهما كان المسلم يعيش معتزلا للناس أو مخالطا للناس، فهو ينبغي دائما أن يتعاطى الأسباب التي ترق قلبه وتسيل دمعه، وذلك أن يبكي على خطيئته. وهذا يستلزم طبيعة حال يحاسب الإنسان نفسه ويفكر فيما جلت يداه في يومه أو في ليله، حتى يكون الإنسان ذاكرا لربه، ولعله يكتب أن يكون من أولئك السبعة الذين سبق حديثهم منذ دروس مضت، وفيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أول حديث تذكرون: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم وفيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا قد يرد سؤال في هذا التقرير، حيث عز الحديث للترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي وقال: كلهم من طريق عبيد الله بن زحر، وهذا رجل ضعيف، على علي بن يزيد وهو الألهاني الثاني وهو مثل الأول في الضعف، عن القاسم أبي عبد الرحمن بمسك وهو مولى أبي أمامة، وهذا فيه كلام ولكن لا يصل للأمر أن يكون مثل الأولين. ثم قال: وقال الترمذي حديث حسن غريب. كيف أولا في مثل صنيعنا، كيف اخترنا هذا الحديث على أنه من أحاديث الثابتة وهو من هذه الطريق الواهية من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني. فالجواب إنه حديث صحيح لغيره أي لشواهده وطرقه وليس لخصوص هذا الطريق. وإن كان الترمذي هو نفسه يحسن هذا الطريق لذاته ويقول كما سمعتم فيه حديث حسن غريب، ولعله يحسن إعادة التفسير للفرق بين قول الترمذي هذا بالنسبة للحديث حسن غريب وبين قوله في حديث آخر حديث حسن. ما الفرق بين القولين؟ تارة نجد الترمذي يقول حديث حسن غريب كما هنا، وتارة لا يذكر لفظ الغريب وإنما يقتصر على قوله حديث حسن. فالجواب هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم به حتى إذا ما قرأ كتابه إن شاء الله أو قرأ نقلا عنه حديث حسن غريب تارة وتارة حديث حسن، فيكون على علم أنه يعني حين يقول حديث حسن غريب أن إسناده بالذات حسن، فالحديث عنده حسن لذاته. وحينما يقول حديث حسن فقط فيعني أن إسناد الحديث فيه ضعف عنده وإنما تقوى عنده بغيره. ومن هنا يظهر أن الناقل من كتاب الترمذي ينبغي أن يكون دقيقا في نقله، فيجب أن يكون على علم بهذا الفارق بين قوله حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن فقط. ومع الأسف الشديد إن كثيرا من لهم إلمام واشتغال بالحديث لا يستحضرون هذا الفارق فلا ينقلون نقلا دقيقا، فقد يكون الحديث في الترمذي قال فيه حديث حسن غريب فبقوله نحن نختصر قوله هذا فنقول حديث غريب حديث حسن فقط، فيفهم من كان عنده علم بالمصطلح الترمذي أن هذا الحديث سند ضعف لكن الترمذي حسنه لشواهده. والواقع أن الترمذي يكون قد حسنه لذاته، نبه على ذلك بقوله لفظ غريب، فاختصر الناقل هذه الكلمة فأوهم خلاف ما قصد المؤلف الترمذي نفسه. هذا كلمة قصيرة لتتعلق بهذا المصطلح الحديث في قول الترمذي من جهة حديث حسن غريب، وفي تقييدنا بهذا الحديث مع أن طريقه ضعيف. فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح لغيره.